إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث 17 حديث أبي يعلى شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا حديث يمثل قاعدة عامة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي بعض الروايات كتب الإحسان في كل شيء، وفي بعضها كتب الإحسان على كل مخلوق. وظاهر أن المقصود والله أعلم كتب الإحسان على كل مخلوق، ليس من كل مخلوق، لأنه من المعلوم من الشريعة أن المكلف هم الثقلان الإنس والجن، أما الخلائق سائر مخلوقات الله من الحيوانات والجمادات فإنها غير مكلفة، فلا شيء مكتوب عليها، وإن كان جاء أنه يقتص من القرناء للجماء ونحو ذلك، لكن هذه ليست مبنية على تكاليف، وإنما هي على عدل الله ورحمته وعلى عدل الله ورحمته. وفي قوله إن الله كتب، ظاهر كتب على ما عليه الفقهاء والأصوليون أنها للوجوب، أصلها للوجوب، وورودها في الكتاب والسنة كثير: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، ولو أن كتبنا عليهم. فيما يتعلق بالتشريع تكون كتب أصلها للوجوب، وتأتي كتب أيضا بمعنى كتابة المقادير، أن الله كتب كتب بمعنى قدره، التقدير الأزلي، كتب على ابن آدم حظه من الزنا ونحو ذلك، بمعنى قدر. لكن المقصود هنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء بمعنى طلب، لأنه في بعضه قد لا يصل إلى درجة الوجوب يترقى، فالإحسان في الواجبات واجب، والإحسان في النوافل على درجتها، وكل مطلوب فيه الإحسان، وكل مطلوب فيه الإحسان. فالله كتب الإحسان يعني طلب من المكلفين أن يقوموا بالعمل على وجهه، فإن كان واجبا كان الإحسان فيه واجبا إلى درجة تحقق الشروط والأركان وانتفاء الموانع والبعد عن النواقض. فهذا الدرجة من الكتابة واجبة، لكن الإحسان فيما دون ذلك، مثلا إذا كانت التسبيحات ثلاث، الأولى أو المرة الأولى واجبة وبقية التسبيحات مستحب، فالإحسان في التسبيحة الأولى مثلا واجب، والإحسان في التسبيحتين مستحب، وكل مكتوب، وكل مكتوب، يعني كتب الله أمرنا وطلب منا أن نحسن، في النوافل يكون نافلة وفي الواجب يكون واجبا. هذا في معنى كتب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المقصود بالإحسان الإتيان بالشيء على تمامه وعلى غاية كماله بقدر الاستطاعة البشرية، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا جاء مفسر في الآيات الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإحسان هو الغاية في الكمال والتمام على حسب القدرة البشرية. ولا يعزب عن البال ما تقرر فيما مضى في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان هناك مقارب للمراد هنا، وهو البلوغ في العبادة غايتها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا غاية في الإحسان، وهي مطلوبة قدر الإمكان، وإن كان الناس يتفاوتون فيها. بلوغ المراد منها وتحقيق المطلوب فيها يتفاوت الناس في ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مقدورة لكل مكلف أن يعلم أن الله يراه، لكن أن تعبد الله كأنك تراه هذه يرقى لها بعض الناس، أو يرقى لها الإنسان في بعض الحالات. الإنسان هو يتعبد مرة يكون مقبلا منفتح القلب مستحضر الشعور والجوارح، وأحيانا يكون عنده شيء من الانشغال ويصيبه من النقص في عبادته وأدائه لها على قدر ما فيه من مثل هذا الانشغال. لكن الإحسان في أعمال المكلفين مطلوب في كل ما تقوم به من عمل، سواء كان ذلك متعلقا بالمطلوبات من حيث هي مأمورات كالواجبات والمستحبات، أو حتى في المنهيات، أن تحسن في اجتنابها، فكل ذلك مطلوب. وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمر بنفسك، المتعلق بنفسك، أو المتعلق فيما بينك وبين ربك، أو فيما بينك وبين الناس، أو فيما بينك وبين سائر المخلوقات. كل هذه علاقات لها حكمها في الإسلام، وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك. فكل علاقة عليك أن تقيمها مجتهدا في أدائها على جهة الإحسان، فيما بينك وبين نفسك أن تحافظ على نفسك التي بين جنبيك، وأن تحافظ على جوارحك، وأن تستعملها في طاعة الله عز وجل، وأن لا تلقي بنفسك في التهلكة ونحو ذلك. فهذه كلها مما يحكم العلاقة بينك وبين نفسك. فيما يتعلق بالعلاقة بينك وبين ربك يتعلق بالعقائد والعبادات، أن تكون عقيدتك على جهة التمام، وأن تحسن في ذلك، سواء فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، أو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، أو فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فأن تعتقد ذلك على كماله وعلى تمامه هذا من الإحسان فيه، فأنت مكتوب عليك الإحسان في ذلك، أن تعتقد في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته وكل هذه الأمور تعتقدها على درجة الإحسان وتبلغ بها درجة الإحسان، فهذا مما كتب. فيما يتعلق وكذلك كما قلنا بالعبادات بسائر المطلوبات الشرعية فيما بينك وبين ربك، الواجب يكون الإحسان فيه واجبا، والنافلة يكون الإحسان فيها على قدرها. فيما يتعلق بينك وبين الناس كذلك مطلوب منك أن تحسن في العلاقة بينك وبين الناس، سواء فيما يتعلق بعلاقة جوار، علاقة رحم، علاقة قربة، علاقة بر، علاقة إحسان، بل حتى على علاقة عمل. العمل الذي يربطك ويربط بينك وبين الناس، سواء كان مؤاجرة كما لو كنت موظفا أو أجيرا، أو كنت كذلك تقدم للناس خدمات يجب أن تؤديها على وجهها، فالإحسان عليك فيها مكتوب. تبتعد عن الغش، تبتعد عن التدليس، تبتعد عن أي وسيلة يكون فيها أكل الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، أو يكون فيها أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك أيضا إذا كنت تتعلق بالناس عن طريق الصنائع، كما لو كنت صانعا، فعليك أن تتقن صنعتك، فإن هذا من الإحسان فيها، وهذا أمر مطلوب شرعا، وأنت محاسب على التقصير المتعمد وعلى قصد النقص في حقوق الناس، على معنى أن تأخذ وافيا وتقدم ناقصا، فمعلوم جزما أن هذا مخالف للإحسان. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهذا من بخس الناس أشياءهم، وبخس الناس أشياءهم معلوم أنه مخالف للإحسان الذي كتبه الله عز وجل في هذا النوع من التعامل. وكذلك طبعا يتعلق بتطفيف المكاييل والموازين، فهذه جزئيات وفرعيات مترتبة على ذلك. حتى علاقة الإنسان بالمخلوقات الأخرى من غير البشر، حتى في البهائم يجب أن تحسن، فإن هذه العلاقة محكومة أيضا بحكم الشرع ومضبوطة بآداب الإسلام، فالإحسان إليها والقيام عليها بما يبعد عنها الهلكة وبما ينفعها في غذائها وشرابها ويحميها، هذا كله مثاب عليه الإنسان ومطلوب منه. ومعلوم قصة الذي رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فنزل البئر فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. ومعلوم قصة الزانية من بني إسرائيل التي رأت كذلك كلبا فسقته يأكل الثرى من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها زناها. ومعلوم قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: وإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. إذن الإحسان إليها مطلوب ومثاب عليه، كما أن الإيذاء لها من غير حاجة ومن غير متعلق بنفع المكلف فإنه عربة للعقوبات. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بهذا، لأنه أقصى الدرجات التي يتوقع الإنسان أن فيها إحسانا، حينما قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. القتل أصل القتل إيذاء، والقتل إزهاق روح، والذبح كذلك إزهاق روح، ومع أنه إزهاق روح طلب الإحسان فيه أيضا. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان الإسلام يطلب منه أن لا يعمل أبدا ولا إيذاء. ولهذا نهى أن تتخذ البهائم غرضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البهائم غرضا، على معنى أن تأتي ببهيمة وتضعها مثلا ترميها بالصيد كالنيشان، هذا تعذيب ولا يجوز، لكن أن تصيدها لمأكلة معلوم أن هذا مباح، وامتن الله عز وجل به على عباده أن أباح لهم صيد البر والبحر، لكن أن تعذبه وتؤذيه أو تقتله لغير مأكلة هذا إيذاء. حتى حتى في القتل المشروع إذا قتلتم قتلا مشروعا فأحسنوا قتلا، على الرغم من أن القتل مأم أصله أداء والقتل إزهاق روح والذبح كذلك. ومع هذا أنت مباح لك أن تقتل في وجهه كما لو كان قتل سواء حيوان أو حتى القتل إذا كان مكلفا أو آدميا قام عليه حد أو قتل لردة أو قتل لقصاص، فمعلوم أن هذا حق، لكن أيضا لا يعذب، إنما يقتل قتلا كما هو بالضرب بالسيف ويكون السيف حادا ونحو ذلك، حتى ولو كان حدا أيضا لا يؤذب. وهذا يدلك على الدقة، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم في الحيوان فأحسنوا الذبح، على الرغم من أنه تذبح لتأكله، والذبح موت وليس بعد الموت شيء. ومع هذا حتى الوسيلة لابد أن تكون مشروعة وأن تكون أيضا غير مؤذية بذاتها. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله من ودلت عليه أيضا بعض النصوص، مثلا أنك لا تذبح، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحد أحدكم شفرته، بين وجه ومعنى الإحسان في الذبح، أن تحد الشفرة، الشفرة هي السكين، فتحدها حتى تكون حادة لا تؤذي المذبوح، وليرح ذبيحته لأن هذا من الراحة. ومما ذكر العلماء من الآداب في ذلك أنك لا تحد السكين أو الشفرة أمام البهيمة، وحتى إذا أردت أن تجرها إلى المذبح فجرها جرا رفيقا. ورأى ابن عمر رجلا يجر شاة بأذنها، قال: خذها بسالفتها، سالفة يعني الرقبة لأنها لا يؤذيها. ورآه يجرها جرا عنيفا، قال: جرها جرا رفيقا. فهذا أيضا من الإحسان. وكذلك إذا لا تذبحها وأختها تمرض، وإنما تجعلها في مكان بعيد عن نظيراتها أو رفيقاتها، فإن هذا من الإحسان. وهذا يدل على علو آداب الإسلام وعلى عظمة ما أراده الإسلام من أتباعه من الدقة في العمل والرفق في كل شيء والإحسان في كل شيء. ليس بعد لفظ الإحسان تفسير، الإحسان كما قلنا هي الغاية في الكمال والغاية في التمام على قدر الطاقة البشرية. يجتهد الإنسان في أن يقوم بأي عمل على وجهه الأكمل والأتم قدر الإمكان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ومن هنا حينما يعيش أبناء هذا العصر ويرون آدابا أو يظنون أن آدابا جميلة جلبتها الحضارة المعاصرة أو ما يسمونه إما بحقوق الإنسان أو حتى بالرفق بالحيوان ونحو ذلك، هذه كلها لا تساوي شيئا أمام وصايا الإسلام وأمام تعاليمه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بها حية وجاء بها نقية وجاء بها طرية وجاء بها مطبقة معمولا بها. أما المعاصرون بمدنيتهم وبدعواتهم التي لا تعد أن تكون أنظمة يزينون بها موادهم وقوانينهم، بينما واقعهم كله ظلم وإفك وبهتان، سواء فيما يتعلق بالحيوان أو فيما يتعلق بالإنسان. صنعوا من الوسائل المدمرة، بل تفننوا حتى أنهم توصلوا إلى أن يصنعوا أمورا أو مواد تفتك بالإنسان دون الحيوان حتى يقتل الإنسان قتلا، فضلا عن أنهم قتلوا الحيوان شر قتله، وكما يقال لوثوا البيئات بأعمالهم حتى إنكم تسمعون ونسمع ما يتعلق بحيوانات تموت بجماعات وبعضها يرى على شواطئ البحار وشواطئ النهر بسبب سوء البيئة، وهم يزعمون أنهم يرفقون بالحيوان أو أنهم يحافظون على حقوق الإنسان، وما أضاع الحقوق وما سلبها وما طمرها إلا هذه الدعوات الجوفاء، ولكنها مصالح يحاولون أن يغلفونها بالغلاف القانوني أو بالغلاف الإنساني أو الغلاف المثالي، وكل ذلك هم فيه كذبة أفاكون، ولكنها مصالح وسيادة القوي على الضعيف كما هو معلوم. بينما ولهذا أيضا انعكس ذلك في سلوكياتهم وانعكس ذلك في آثار أعمالهم، فلو كانوا صادقين لما كانت النتائج سلبية أبدا، لأن سنة الله عز وجل لا تتخلف، فلا يظهر الفساد في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس، فلو كان ما كسبوا صحيحا ما ظهر فساد، ويجب أن يعلم هذا، وإن كان لهم دعاوى عارضة ولهم أشياء مكتوبة قد يكون فيها شيء من جمال ولكن تطبيقها كله كذب، إن طبقوها فإنما يطبقونها للأقوياء فقط، ويطبقونها على أصحاب ملتهم أو أصحاب قومهم وبني جلدتهم، وهذا هو المشاهد والمعروف. أما غيرهم فقد يقدمون أشياء من إعانات خفيفة لكنها تخدم مصالحهم، وجزما لو علموا أنها تضر بمصالحهم ما قدموا نقيرا ولا قطميرا. وحدثني من أثق به أن في بعض البلاد الإسلامية يوجد غالبية إسلامية، غالبية إسلامية وقلة نصرانية، ويبدو أن التبشير عمل عمله فلم ينجح، وبخاصة في بعض قبائل في بعض الأقطار الإسلامية فلم ينجح، فماذا عملوا؟ عملوا أن افتعلوا حريقا أتى على 5000 بيت من بيوت المسلمين. لماذا؟ من أجل أن يأتوا بالإغاثات، يقدموا إغاثات نصرانية تبشيرية باسم الإنسانية، فيقتلون ويحرقون من أجل أن أهل الأغراض، وهذا موجود ومعروف، وأظن بعضكم قد يكون منتسب لتلك البلدة أو الدولة. 5000 بيت أحرقت من أجل أن يلجئوهم ويخرجوا في العراء ليحتاجوا إغاثات لينصروا، لأنهم ما استطاعوا أن ينصروا. فإذا إغاثات إنسانية بينما الأغراض دنيئة وسافلة. أين الإحسان الذي يقره الإسلام وكتبه على أبنائه وعلى معتنقيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان على بني آدم، إحسان على المخلوقات، بل حتى الجمادات. يعني إذا كنت تستخدم ما وهبك الله عز وجل في هذه الدنيا من موارد سواء ثمار مياه، كل ذلك الإحسان فيه أن تستعمله على وجهه، فالإسراف فيه ليس بإحسان، والتقتير والاكتماز والاحتكار ليس بإحسان. الاستخدام الأمثل للماء والاستخدام الأمثل للطعام والاستخدام الأمثل للزراعات كل ذلك من الإحسان، والتقصير فيه إهمالا أو اكتنازا هذا من عدم الإحسان، فكل ذلك داخل في هذه الكلمة الجامعة التي قلنا إنها تمثل قاعدة كلية كبرى في هذا الدين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لا يرد على البال أنها داخل قتل وذبح، ومع هذا فيه إحسان، قتل وذبح إزهاق روح، ومع هذا حتى في إزهاق الروح لا بد أن تحسن، لأن أصل إزهاق كان مشروعا أن تذبح طيرا أو تقتل من وجب عليه القتل كما لو كان قصاصا أو حدا ونحو ذلك. فالإحسان بأن تؤديه على وجهه وأن لا تتعمد إيذاءه. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هناك أكياس من الأرز بها ما يزيد عن زكاة 3 أنفار بكيلو، هل يجوز دفعه عنهم بالزيادة أم لا؟ لا مانع ما دام أنه يعلم أنها تكفي، يعني تساوي أو تزيد على مقدار 3 وأخرجها عن 3، والزيادة هذه طبعا أخرجها بنية الصدقة على كل حال، لكن المهم أن لا ينقص. أما إذا زاد وكان متبرعا فلا حرج، فهذا كافا إن شاء الله. هل من الحقوق الواجبة على الزوجة طبخ الطعام لزوجها؟ هذا ذكر العلماء أنه يتعلق بالأعراف والعادات، حسب الأعراف والعادات. فإذا كان أعراف الناس أنه فعل أن هذا من طبيعة الأعمال البيتية فتقوم به المرأة، وإن كان ليس كذلك، ولهذا ذكروا حتى لو كانت مثلا ممن تخدم، أو إذا كانت من طبقة أو من بلد يخدم مثلا، يخدم مثلها، أو كانت من فإن هذا يوفر لها على ما جرت به عادة قومها وعادة بلدها. يقول أشهد الله سبحانه وتعالى بأني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول: رجل جامع زوجته وأثناء ذلك أذن الفجر واستمر في ذلك حتى قضى وطره من زوجته، وكان ذلك قبل انتهاء المؤذن من الأذان، فما الحكم؟ الأصل أن الصيام صحيح، الأصل أن الصيام صحيح إن شاء الله، لأن الأذان هو لا شك هو مقصود به الإعلام بطلوع الصبح وانتهاء الليل، ولكن الذي يبدو أن في مثل هذه الحالة أن الصيام صحيح، وإن كان الإنسان عليه أن يحتاط لأمره ولدينه ولعبادته، سواء كان في الجماع أو في الأكل أو في الشرب، أنه يفرغ من كل هذا قبل الأذان. لكن لو عاجله الأذان وهو على هذه الحال، أو كان يأكل مثلا، أو في يده كأس، أو في يده لقمة مثلا ونحو ذلك، فإنه يتمها، والأصل أن الصيام صحيح. هل صلاة الرجل في بيته تجزئه؟ صلاة الفريضة الأصل أن الرجل يصليها في المسجد ولا يصليها في البيت، والمساجد ما بنيت إلا لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين يتخلفون عن الصلاة وفي بيوتهم أن يقوم فيحرقها عليه، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاء وبين أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وذكر له الرواية أنه بينه وبين المسجد هوام وطريق وعرة ونحو ذلك وليس له قائد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فالرجل غير المعذور، الصحيح يسمع النداء لابد أن يجيب، ولا يجوز له أن يتخلف عن إجابة الداعي وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله حق، إلا الله حق، وأن محمد رسول الله حق، فإنه يجيب، لأن هذه دعوة الله ورسوله. لكن لو صلى في بيته فالصلاة صحيحة، وإن كان بعض العلماء لا يرى صحتها، الذين يقولون إن صلاة الجماعة شرط فهم يقولون لا تصح إذا كان تخلف من غير عذر، لكن الظاهر والله أعلم صحتها، أما أنها تصح مع الإثم. أما صلاة النافلة فهي في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول: نويت الاعتكاف في العشر الأواخر ولكني لا أدري من أي وقت أبدأ ومن أي ليلة. العشر الأواخر تبدأ من يوم 21 فجر 21 فجر 21 يبدأ العشر الأواخر إلى العشر المغرب ليلة 21، فاستحب هذا بعض أهل العلم. أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بذكره، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فما هي الطريقة المثلى في ذكره جل وعلا؟ وهل ذكر لفظ الجلالة الله الله يكفي كل الذكر؟ فكثير من الدعاة إلى الله يأمروننا بذلك. الذكر يكون على النحو الذي أمر الله به ورسوله كما ذكرت في سؤالك، فأنت تتحرى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر الله بها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن خفيفتان في اللسان أو على اللسان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وهكذا، فتتحرى الألفاظ الشرعية، ومثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير ويا ذا الجلال والإكرام ونحو ذلك، فتتحرى الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أما لفظ الله الله مطلقة هكذا فإنها لم يرد بهذه اللفظ اقتصارا، إنما الذكر عادة يكون من كلمات مفيدة، يكون كلمات مفيدة فيها ثناء على الله عز وجل. ذكر الله تمجيد وتعظيم وتسبيح وتحميد لله عز وجل. أما مجرد لفظ الله فإنها لا تعني ذكرا ولم ترد. والأسوأ منه كذلك هو، فإن بعض الكتب وبعض الطرق تقول أن ذكر هو، والأسوأ من ذلك أنهم يقولون لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، والله ذكر الخاصة، وهو ذكر خاصة الخاصة. فيبدو أن هذا من الخذلان، أن الناس الذين هم يظنون بأنفسهم أن مخاصة خاصهم أبعد الناس عما في الكتاب والسنة. لا إله إلا الله هذه هي مفتاح الجنة، فيعدلون عنها إلى هو. ومن الطريف أن رجلا من أهل السنة رأى أناسا متحلقين وكانوا يذكرون هو، فعلاهم بعصا كانت معه وضربه وأنكر عليه، فذهبوا يشكون إلى الوالي، قالوا إن هذا رأنا نذكر الله فآذانا واعتدى علينا ونحو ذلك. فاستدعاه فقال: لماذا آذيت هؤلاء الصالحين وهم قد جلسوا يذكرون الله؟ فقال: ما اسمك؟ أظنك اسمه عبد الله أو شيء. قال: اسمك عبد الله؟ قال: نعم. قال: لو دعوتك وقلت لك عو عو عو هل تقبل؟ أخذ اللفظ الأول قال عو عو، قالوا هلو، كأنه نداء لكلب تعالى الله. فقال: هؤلاء يقول ينادون الله يقول هو هو هو. فأذن له وقال: أنكر ما شئت. وهكذا إذا ابتعد الإنسان عن الكتاب وعن السنة لابد أن يزل وأن يبقى في مثل هذا. ومعلومة الأذكار عبادات، والعبادات يقتصر فيها على ما ورد، وكما قلنا الأذكار جمل مفيدة، الأذكار جمل مفيدة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ونحو ذلك. هل يجوز مس المصحف للحائض بقصد مراجعة القرآن أو الرغبة في الحفظ وعدم ضياعي وعدم الضياع فترة الحيض؟ نعم، إذا كانت محتاجة وكانت حافظة وتخشى ضياعه أو نسيانه فنعم لها أن تقرأ، لها أن تقرأ، وإن احتاجت أن تمسه فتمسه من وراء حائل، لا تمسه مباشرة، إنما من وراء حائل، كما لو لبست قفازا أو قلبت بقماش أو بعود ونحو ذلك. أما إذا كانت غير محتاجة فإن الحائض لا تقرأ القرآن. يقول: أنا مقيم في جدة وأديت عمرة في أشهر الحج، ثم عدت إلى عملي في جدة، ثم حضرت محرما للحج إلى مكة المكرمة عليها. إذا كنت من أهل جدة والمقيمين فيها إقامة دائمة فإن جدة من منطقة حاضري المسجد الحرام، ولو تمتعوا فإنه لا هدي عليه إذا كنت من المقيمين فيها إقامة دائمة. ما حكم التحلل بقص الأظافر وحط الرأس بعد أداء العمرة الثانية؟ التحلل لا يكون إلا بحط الرأس أو تقصيره، أما الشعور الأخرى كالشارب أو الأبط أو العان أو تقلب الأظافر هذا لا يكون به تحلل. التحلل لا يكون إلا بحلق شعر الرأس أو قصه، أما الشعور الأخرى فلا يكون فيها تحلل ولا يكون بها تحلل. تحللنا في العمرة الثانية بلبس المخيط وحلق الرأس، هذا صواب. لا يلبس المخيط إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة كلها، طوافا وسعيا وحلقا أو تقصيرا، إذا تمت الأشياء الثلاثة يلبس المخيط ولا يلبس قبل ذلك. لكن إذا كنتم فعلتم هذا جهلا وقصرتم فلا حرج إن شاء الله للجهل. رجل تزوج امرأة وبعد زواجها والإنجاب منها قالت له إنها قد رضعت من أخته، أي أخت زوجها، فهل تصلح أن تبقى له زوجة؟ لا، إذا ثبت الرضاع وكان رضاعا محرما فلا بد من الفراق، لا بد من الفراق، لأنه سيصبح خالها ما دام أنها هي رضعت من أخته، فإنه سيكون خالها من الرضاعة إذا كان الرضاع ثابتا محرما، ويفرق بينهما والأولاد يبقون منسوبين إليه لأن الأمر يكون شبهة. يقول: فيه امرأة عندها خمسة عائل، هكذا خمسة عائل، وأنا أخي الصغير قد رضع مع ولدها الصغير، هل يجوز من أخي أو أنا أن يتزوج من ولدها الكبير أم يكن خواته جميعا؟ لأخوك الذي رضع فقط، أخوك الذي رضع هو الذي يكون ولدا لهذه التي رضع منها وأخا لأبنائها وبناتها. أما أنت وسائر إخوانك ما دام أنكم لم ترضعوا من هذه المرأة فإنه لا يلحقكم تحريم، إنما التحريم قاصر على من رضع، فأخوك الذي رضع هو الذي يكون ابن لهذه التي ارتضع منها ويكون أخا لأبنائها وبناتها، هذا حسب ما فهمت من سؤالك. رجل لا يستطيع أن يصوم فيخرج صدقة كل يوم، هل يجوز أن يخرجها جميعا آخر الشهر أو أن يؤخرها جميعا آخر الشهر؟ له ذلك لكنها تبقى في ذمته، تكون الذمة مشغولة، هو لا شك أن اللازم كل يوم فيه، يعني ما يلزمه إلا اليوم الذي هو فيه، اليوم المستقبل لا يلزم حتى يقع، لأنه لو فرض أنه شفي أو حتى توفي قبل نهاية الشهر يصل الأيام التي لم يدركها لا يجب عليه أو لا يتعلق بذمته منها شيء. لكن على كل حال لو فعل ذلك فلا شك أنه تجزي، لكن لا شك أن الإنسان يسعى في مراعاة ذمته قدر الإمكان. رجل داعب زوجته في الصيام وخرج منه مدنها عليه شيء، الذي يبدو أن الأحوط في حقه أن يقضي، الأحوط في حقه أن يقضي ما دام أنه أملى، وإن كان لا شك أنه مخطئ ومسيء ويأثم في تعمد مثل هذا وهو صائم، لكن إذا خرج منه مذي فالأحوط أنه يقضي هذا اليوم. هذه ملاحظات سنراعيها إن شاء الله. هل يمكن تفادي الغلط الذي يقع فيه المأمومون بركوعهم عندما يسجد الإمام في صلاته سجود التلاوة؟ لا، هذا ما أدري يعني تلافيه بشكل جذري، حتى لو كان يمكن الجماعة صفين، ما يعني إنما غالبا يعني تتميز إلى حد ما سجد التلاوة بطولها، فيدرك أغلب المأمومين يدركون من طول الإيمان ومن رؤية بعضهم لبعض أن سجد التلاوة، هذا غالبا فيما يلحظ من المعروف من أحوال الناس في المساجد الكثيرة وليس في المسجد الحرام وحده، لكن تلافيها بشكل جذري هذا يبدو لي أنه قد يكون من يعني في المنظور أنه يحتاج إلى مزيد تأمل، وإلا كما قلت حتى ولو كان الجماعة صف أو صفين غالبا يحصل عندهم وهم، لأن الناس أولا إما أن يكون شارد الذهن، وإما أن يكون غير متأمل الآية، وإما أن يكون لا يعرف يجهل وقد يكون عاميا ونحو ذلك. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل يجوز زيادة عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة عن سبعة؟ لا، السعي سبعة ولا يزاد. وكيف كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتمتع أو قران؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهذا سوف نلاحظه إن شاء الله. يقول: مقيم في مكة وقد حضرت الحج في العام الماضي ولم أطف طواف الوداع، وسافرت قريبا إلى بلدي ورجعت، فهل علي شيء؟ هو طواف الوداع نعم متعلق بمن أتى بنسك، فإذا أتى بنسك فإنه إذا أراد أن يسافر عليه أن يواجع سواء كان حج أو أمره. والذي يبدو في هذا أن عليك دما لأنك لم تطف طواف الوداع. يقول: آمل الكلام حول من يتكلم في العلماء بحجة أن ما يقوله فيهم حق، ثم هل ما يقوله فيهم غيبة أم لا؟ أشك أنه غيبة حتى ولو كان حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم غيبة قيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته، فهو إما بهتان وإما غيبة. فلا شك أنه لا يجوز الكلام في العلماء ولا في أعراضهم، وحتى ولو كان ما تقوله حق. أولا أن العلماء لهم مقامهم ولهم منزلتهم، وأن الخوض فيهم لا شك أنه ينزع الثقة فيهم لأمام الناس، ومعلوم أن هذا يؤدي إلى خلل في الأحوال وخلل في أوضاع الأمة وبخاصة في قضاياها الإسلامية كما هو معلوم. وهذا لا يعني أن العلماء لا يخطئون، وهذا لا يعني أنهم لا يتباحثون، وهذا لا يعني أنهم لا يرد عليهم إذا أخطأوا، لا، هذا لا شك أنه حق محفوظ لكل من يملك أن يناقش العلماء وأن يستبين ما يرى فيه غموضا ونحو ذلك، لكن أن يكون يلوك أعراضهم وأحوالهم بلسانه إما على جهة التنقص وإما على جهة التمعلم أو أنه ذلك، معلوم أن هذا ضرره أكبر من نفعه. ومن السهولة أن تخوض في أن تتلذذ بالكلام على الناس عموما وعلى العلماء على الخصوص، النفس تجد لذة، نسأل الله السلامة، يتلذذ الإنسان بأكل لحوم الناس وأن يجعلها فاكهة المجالس، هذا أمر سهل وكل يحسن، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء. لذيذ أن تقع وتقال فلان وقال علان، لكن إذا كان هناك مصلحة إما أن تناقشه بنفسه، وإما أن تذكر خطأ فعلا من غير أن تجرحه، أو مثلا ترى أن فتواه هذه مرجوحة، أو هذه المسألة هو لا شك عندك أنه غير محق فيها، لا مانع، لا يلزمك أن تأخذ بقوله، لكن فرق بين أن تأخذ ألا تأخذ بقوله وبين أن تقع في عرضه وأن تشنع، وبمجرد أن قال مسألة مرجوحة عندك كأنه قد خرج من الملة، أو كأنه قد خرج من الدين، أو كأنك تريد أن يكون بينك وبينه ولاء وبراء ومفاصلة، هذا ليس من الأدب. يقول أنا أسمع الدروس إلى أن تنتهي، أو أحضر الدروس إلى أن تنتهي، أو مجالس العلم إلى أن تنتهي، ثم أصلي ركعتين، فهل يعتبر لي أجر عمرة؟ هذا كما قلنا في الجلسة الماضية، إذا لأن كل ذلك من الذكر، إذا جلس يذكر الله وحلق العلم من الذكر، فإذا كان بهذه النية جلس بهذه النية ففضل الله واسعه. نقول أنا طالب علم فبما لا تنصحني؟ أنصحك بالاستزادة، وأن لا تظن أنك قد علمت مهما بلغت، ودائما تجتهد في طلب العلم وتجتهد في النية، وهذا مهم جدا، النية والإخلاص وتقوى الله عز وجل، وتجتهد في أن تجعل نيتك خالصة لله، وأن تبتعد ما استطعت عن الرياء وعن التعالي، أو الوقوع في أعراض العلماء أو في الاستحقار الناس وتحقير طلبة العلم حتى ولو كانوا صغارا، وتجد في التحصيل وتسأل عن كل ما أشكل، وتحرص على الفائدة بأن تقيد الفوائد، وأن تكون منظم في التعلم، وأن تكون مرتبة، وتأخذ العلوم مرتبة، لا تأخذ كتاب 10 صفحات ثم تتركه وتنتقل إلى فن آخر، وتأخذ الفن هذا تقول يمكن هذا أسهل، ولا يمكن هذا أحسن، ولا تجلسك حلقة فتسمع عن في الحديث جيد تقول الحديث طيب، فتأخذ الكتاب 10 صفحات ثم تمل، وتنتقل تجد عالم في اللغة ضنيع تقول اللغة العربية ألذ، وتأخذ الكلمتين ثم لا، إنما تجتهد في أنك تكون مرتبا وأنك تتم العلوم على وجهها، ولا مانع أنك تأخذ يعني أكثر من علم في جلسات متعددة، لكن أيضا تكون مرتبا ولا تكون ملولا، لأن الملول لا يحصل شيئا، ولا يكون العلم إلا بالطلب والمداومة وإطالة الطلب، إطالة زمن الحرص، لا أقول شهور بل أقول سنوات، ويجب أن تعلم هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.